لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل حديثنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عمرة الحديبية، يقول: الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. الحديبية مكان قريب من مكة، يسمى الآن الشميسي، الشميسي هو مثل نقاط التفتيش الآن، موجود إلى الآن نقطة تفتيش قبل مكة مباشرة. يقول: أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. أري يعني كانت هذه رؤيا منامية، أراه الله عز وجل في المنام أنه سيدخل أو أنه دخل هو والصحابة المسجد الحرام آمنين، يعني بدون خوف بدون قتال، محلقين رؤوسهم ومقصرين. نعرف أن من مناسك العمرة الحلق أو التقصير، الحلق حلق الشعر، والتقصير تقصير الشعر، عدم الحلق يعني كله. فأخبر بذلك المسلمين وأخبر أنه يريد العمرة، يعني نشر في المسلمين، نشر في الصحابة أنه يريد العمرة. قال: واستنفر الأعراب الذين حوله. استنفر يعني أمرهم بالخروج معه، كما في الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الإمام الخروج للجهاد فاسمعوا له فانفروا، اخرجوا. قال: واستنفر الأعراب الذين حوله، حول المدينة، فأبطأوا يعني تكاسلوا عن الخروج، لم يخرجوا، وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أنهم إذا خرجوا قاتلتهم قريش وقتلوا فلن يعودوا إلى أهلهم، لن ينقلب يعني لن يعود، كما في حديث دعاء ركوب الدابة: وإنا إلى إيه؟ ربنا لمنقلبون، يعني عائدون راجعون. وتخلصوا قائلين، تخلصوا يعني تخلصوا من الموقف، يعني هو طلبكم للخروج للجهاد، طب لماذا لن تخرجوا؟ فيأتون بشيء يكون حج أو عذر يعني له، وهو غير صحيح يعني غير حقيقي. فقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا، نحن مشغولون بالأموال والتجارة ونحو ذلك ومتابعة الأموال والأهل والأولاد، فاستغفر لنا، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين غرة ذي القعدة، يعني أول شهر ذي القعدة، الغرة أول الشهر، سنة 6 من الهجرة، العام 6 من الهجرة، في 1400 من المهاجرين والأنصار، عددهم 1400، وساق معه الهدي. الهدي ما يهدى للإيه؟ للبيت، ما يهدى في، يكون في الحج الهدي من مناسك الحج، يسمى الهدايا ويسمى الهدي. قال: ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا، يعني أخذ الهدي معه من المدينة وأتى ببعضه من أماكن أخرى المهم يعني كما في حجة الوداع أتى علي رضي الله عنه بالهدي من اليمن ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا بل معتمرا. فلما بلغ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، والحليفة في الأصل اسم نبات، نبات مفرده الحلفة. لما وصل الميقات قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قلد تقليد الهدي، تعرفون القلادة هي ما تجعله المرأة في العنق، كذلك الهدي الدواب يعني من الإبل والبقر والغنم، كيف يعرف الناس أن هذا هدي يعني ذاهب للذبح في البلد الحرام، فيضعون في عنقه أشياء يعلمونه بها مثل النعال مثلا، نعال يربطونها ويعلقونها، يفتلون حبلا من الليف ويجعلونه حول العنق، هذه تسمى القلادة أو تقليد الهدي. يبقى ما يوضع في عنق الهدي ليميز أنه هدي، هذا يسمى تقليد الهدي، كما في أول سورة المائدة والقلائد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وأشعر الإشعار بالنسبة للهدي جرح الإبل في سنامها حتى يسيل منها الدم. الإبل يعني الجمل، له سنام المكان المرتفع في ظهره، تعرفونه، هذا يجرحه بسكين ونحوه فيسيل منه بعض الدم فيعرف أنه هدي، أنه يذهب به للذبح في البلد الحرام. هذا معنى شعار الهدي أو أشعر الهدي. قال ثم سار حتى بلغ عسفان، اسم مكان وهو معروف إلى الآن لا يزال بهذا الاسم عسفان، فجاءه عينه وأخبره أن قريشا مجمعون على القتال وصد المسلمين عن البيت الحرام. جاءه عينه يعني الجاسوس، يعني أرسل قبله عينا تتطلع وتتعرف الأخبار، تستطلع وتتعرف الأخبار ما حال قريش، هل سيسمحون لنا بدخول مكة أم سيمنعوننا، فيخرج قبل الجيش يستطلع الأخبار. فجاء وأخبره أن قريشا مجمعون على القتال، مجمعون متفقون ومصممون، وصد المسلمين عن البيت، منع المسلمين من البيت، البيت الحرام. وكانت قريش قد نزلوا بذي طوى، مكان قريب من الحرم، وهذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع وبات فيه واغتسل في هذا المكان ذي طوى، وفيها بئر ماء. وأرسلوا خالد بن الوليد في 200 فارس إلى كراع الغميم قريبا من عسفان، عسفان التي بها من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لماذا أرسلوا خالدا؟ ليسد الطريق النافذ إلى مكة، ليسد الطريق النافذ يعني الموصل إلى مكة حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وجمعوا الأحابيش ليعينوهم، جمعوا يعني قريش جمعوا الأحابيش وهم قبائل من قريش نزلوا جوار جبل يسمى حبشي، فلذلك كان يطلق عليهم أحابيش من كنانة وغيرها من القبائل. فقريش استعانوا بهؤلاء ليعينوهم على القتال للمسلمين، على قتال المسلمين. طيب، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة هل يهجم على أهالي المجتمعين من الأحابيش أم يقصد البيت فمن صده يقاتله؟ الأحابيش هؤلاء خرجوا للقتال مع من؟ مع قريش. تركوا من في البيوت؟ الأهل، النساء والأولاد. فالرسول يستشير الصحابة، ما رأيكم، هل نذهب إلى بيوت هؤلاء ونهجم على الأهل ونأخذهم أسرى، أم نترك ذلك ونسير في الطريق والذي يقابلنا نقاتله إذا صدنا عن البيت؟ فقال أبو بكر: جئنا معتمرين لا مقاتلين، يعني لا يريد أن يبدأ بقتال. فمن حال بيننا وبين البيت قاتلناه، يعني من صدنا، يعني نذهب ولا نهجم على أحد، ومن صدنا عن البيت إيه؟ قاتلنا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وافق. طيب، وخالد ماذا فعل؟ ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر وهم يركعون ويسجدون، خالد يراقب الموقف من بعيد، فرآهم وهم يركعون ويسجدون فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم. لقد كانوا على غرة، غرة يقصد أن يهجم عليهم بدون أن يشعروا، فلا ينتبهون فينتصر سريعا ويقتلهم. غفلة، نعم. من غير أن ينتبهوا، كما تجد في السرايا مثلا فهجم عليهم وهم غارون، يعني من غير أن يشعروا. فخالد يريد أن يهجم على المسلمين وهم في الصلاة، إذا إيه؟ إذا سجدوا. فرآهم في على هذه الحال في صلاة الظهر، فقرر أنهم إذا صلوا مرة أخرى سيهجم عليهم، إذا جاءت صلاة أخرى يهجم عليهم خالد. لذلك قرر أن يهجم عليهم أو يهجم أثناء صلاة العصر، لعلمهم أن المسلمين يصلون 5 صلوات، هذا كان منتشر. فأنزل الله يعني كأنه يقول: لو كنا هجمنا عليهم حملنا هجمنا، يعني في هذا الوقت وهم يصلون كنا انتصرنا وانتهى الأمر، وكأنه يعني يندم على أنه لم يهجم عليهم. فقرر أن يهجم أثناء صلاة العصر، فأنزل الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر ففاتته الفرصة. صلاة الخوف لم تكن قد شرعت، فشرعت في هذا الوقت، بيّن الله عز وجل للمسلمين كيف تكون صلاة الخوف، وأنه يقسم الجيش إلى فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام وفرقة تحرس، وهكذا يعني عدة هيئات، حوالي 5 هيئات لصلاة الخوف أو 6 هيئات حسب موضع العدو، هل هو تجاه القبلة أم في الخلف ونحو ذلك. فصلى المسلمون صلاة الإيه؟ الخوف، فلم يستطع خالد الهجوم عليه. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر غير طريقهم، هو خالد في منطقة كراع الغميم قريبا من عسفان، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الطريق حتى لا يتصادم مع إيه؟ مع خالد، مع المشركين. فسلك ذات اليمين، ذات اليمين ناحية اليمين يعني من أسفل مكة، حتى بلغ ثنية المرار، مهبط الحديبية. الثنية تجد طريق بين الجبال تخرج منه على مكان فسيح، فالخروج من هذا المكان في منطقة تسمى الحديبية، منطقة متسعة نزل فيها المسلمون. ثنية المرار طريق بين جبلين ضيق، ثم تخرج منه إلى مكان متسع واسع. فلما بلغها، يعني لما بلغ الحديبية، بركت ناقته بركت يعني جلست قعدت. فزجروها يعني حركوها ظلوا يحركونها حتى تقوم فلم تقم. فقالوا خلأت القصواء. البعير إذا فعل أفعال معينة العرب كانت تسمي هذه الأفعال بأسماء، فكالسيارة مثلا أنت تركب سيارة إذا وقفت ماذا تفعل؟ لا تفعلون شيئا إذا وقفت السيارة؟ لا ليس ها؟ لا تنظر أولا ما السبب، ممكن يكون السبب عدم وجود وقود، تصلح ماذا؟ لا يوجد شيء فاسد، هي صحيحة لكن تحتاج الغذاء، تمام؟ فأنت أول ما تقف تنزل تبحث ما الخبر، تحتاج زيت مثلا، تحتاج أو تجد فيها عطل، تمام؟ فكل توقف السيارة له اسم معروف. كذلك الدب إذا قعدت بركت ولم تتحرك قالوا خلأت، فهمتم؟ هذا معنى خلأت، يعني بركت ولا تقوم، لا تمشي، لا تريد أن تمشي. وهذا توصف به الدبة سيئة الخلق، سيئة الخلق، كل فترة تقعد تبرك. هذا موجودها موجود كما هو موجود في طلاب العلم، تجد طالب كثير النوم مثلا، تجد المدرس دوما في الدرس يوقظه دوما، هذا موجود فيه، وممكن ينام 10 ساعات ولا يشبع، مشكلة. أتبالك. وطالب آخر كثير الكلام، المدرس يقول له أسكت قليل وقت قليل ثم إيه يتكلم، يقول له أسكت وقت قليل. فهذه أخلاق موجودة في الإنسان، موجودة في الحيوانات. فالدب إذا بركت ولم تتحرك قالوا إيه؟ خلأت القصواء. والقصواء اسم الإيه؟ ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي حاجاته صلى الله عليه وسلم بأسماء، يسمي الحمار ويسمي الدب ويسمي السيف. فهذه يعني في سنته صلى الله عليه وسلم. فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. قال العلماء هذا دليل على أن الإنسان يدفع حتى عن الحيوان. يتخيل لو تسمع مثلا إنسان يغتاب صاحبا لك، ما المطلوب منك؟ تدفع عنه. طب لو سمعت إنسان يتكلم عن حيوان، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن الدبة، يقول هي هذه ليست أخلاقها، هي جيدة. فأنتم تقولون خلأت، لا لا ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، يعني هذه ليست عادتها، ليس من عادتها أن تتوقف وتمتنع عن السير، لا لا ليس من عادتها. فيدفع حتى عن الحيوان، وهذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكيف بالإنسان؟ طيب لو كانت كما تقول يا رسول الله قلت ما خلأت، فما السبب؟ سيبين السبب هنا فيقول ولكن حبسها حابس الفيل، يعني منعها من التحرك الذي منع الفيل من التحرك وهو الله. حبسها حابس الفيل الذي منع الفيل من التحرك نحو مكة وهو الله جل جلاله. فهو يبين أن الله قدر وأمرها أن تقف وأن تجلس في هذا المكان لأنه لن يكون قتال ولن تفعل العمرة. قدر الله سبحانه وتعالى أنه سيكون هناك أمر آخر وهو الصلح. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا في الصحيح، هذا الصحيح في البخاري وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة والله لا يسألوني من الكفار قريش، لا يسألوني خطة صلح واتفاق يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. إذن يجوز الصلح مع الكفار، وسنرى أن بعض الشروط في هذا الصلح يمكن أو ظاهرها ربما يكون فيه ظلم للمسلمين، ولكن ننظر في المصلحة، المصلحة المترتبة على هذا الصلح أعظم من القتال وأفضل للمسلمين من القتال، قتال المشركين، وأن هدف المسلم وغاية المسلم إقامة العبودية، تعظيم حرمات الله، والكعبة حرمة والبلد الحرام له حرمة، وهو لا يريد أن يقاتل في البلد الحرام لأن الله حرم مكة وإبراهيم حرم مكة. فإذا تقدموا بصلح ويكون فيه تعظيم لحرمات الله سأوافق، لذلك قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني وافقت، سألوني على هذه الخطة وهذا الصلح أعطيهم، يعني أوافق. ثم زجرها فوثبت فتقدم حتى نزل بالحديبية، يعني كأنه نعم نعم لو انتظرت قليلا هي على لسان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وفهم أنه لن يعتمر وأنه لن يدخل مكة وسيكون هناك صلح، وحبس الناقة دليل على ذلك. لذلك لما قامت بعد ذلك وثبت وتحرك في المكان ونزل في منطقة الحديبية، ولم يكمل السير إلى إيه؟ إلى مكة، بل نزل في الحديبية كأنه ينتظر المفاوضات التي ستكون بينه وبين قريش. لذلك يقول وجاء بديل، جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، هذا الرجل أتى ومعه مجموعة من الناس من قبيلة إيش؟ ها؟ خزاعة. تعرفون خزاعة كانت في إيه؟ في حلف من؟ لا، خزاعة في حلف المسلمين، وبكر التي كانت في حلف قريش. عشان لذلك قال إيه؟ وكانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ناصحين كانوا، من هم الذين كانوا؟ خزاعة ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره، من أخبره؟ بديل، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مستعدون لقتاله وصده عن البيت الحرام. فبما رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه ما جاء إلا للعمرة وما جاء للقتال، وأنه مستعد للهدنة والصلح. إذن أول اختيار الإيه؟ العمرة، ونرجع. تمام، أرادوا الصلح لا مانع، لأنه كان بينه وبين المشركين قتال، آخره تذكرون غزوة إيه؟ الأحزاب، الأحزاب. تمام، فهم لو اصطلحوا هذا معناه أنه لا قتال بيننا، لو أرادوا الصلح نعم نوافق، طب رفضوا إلا القتال، مستعدون، معه المسلمون ومعهم السيوف قال ولكن إن أبت، يعني رفضت قريش إلا القتال، فإنه يقاتلهم. في الحديث في الصحيح قال حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد سالفتي، السالفة اللي هي صفحة العنق، هذه صفحة وهذه صفحة، تنفرد يعني يقطع العنق ويشق نصفين، هو هنا أتى بالمعنى قال حتى تقطع عنقه، أو ينفذ الله أمره، يعني يقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء، هدنة وصلح بمعنى واحد. نعم، ولما رجع بديل أبلغ ذلك قريشا، بديل لما رجع إلى قريش سألوه ماذا فعلت، قال قال لي كذا وكذا، فلم يقبله، فأرسلوا رجلا آخر اسمه مكرز ابن حفص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل، فأرسلوا سيد الأحابيش رجل ثالث اسمه الحليس ابن عكرمة. فلما أشرف على المسلمين أشرف على المسلمين يعني وصل وراء المسلمين، أشرف عليهم يعني وصل إليهم ورأيهم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من قوم يعظمون الهدي. يعني هذا الرجل يعظم الحرمات ويعرف ذلك، وهذا كان عند العرب من بقايا دين إبراهيم، كانوا يحجون وفيهم شيء أو لديهم شيء من المناسك، وكانوا يشركون في التلبية كما تعرفون. فهذا الرجل حليس هذا يعظم الهدي، يعرف قدر المناسك والمشاعر والحرمات ونحو ذلك في حدود يعني ما عنده من الدين الذي عليه المحرف يعني. قال: هذا من قوم يعظمون الهدي فابعثوه. يعني الحليس يأتي الآن، الرسول رآه فقال للصحابة اتركوا الهدي يقابله، هو يأتي فيرى الايه الهدي، والهدي قد فعلوا به ماذا؟ التقليد والإشعار، يعني علموه وبيّنوا أن هذا هدي للبيت الحرام، وأمرهم بأمر آخر، قال: واستقبلوه واستقبلوه. قال: فبعثوه ففعلوا، واستقبلوه يلبون. يعني لما قدم بدأ المسلمون في الايه التلبية، هذا كله تأكيد أنهم أتوا للعمرة. فلما رأى الحليس ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. الخطة نجحت، الرسول الذي فعله أتى بالنتيجة، هو يريد أن يعرف أننا أتينا للعمرة، ويذهب إلى قريش يقول لهم اتركوهم للعمرة، لماذا تصدوهم عن البيت؟ لذلك قال: حاضر، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أن يمنعوا من العمرة، أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هذه أسماء قبائل، يعني هذه القبائل تأتي مكة وتحج، والذين هم من مكة يمنعون عنها. ابن عبد المطلب، وعبد المطلب معروف بلده مكة، كيف يمنع الذي هو من مكة والقبائل الأخرى لا تمنع؟ نعم. ابعثوا الهدي يعني اتركوه يسير فيقابله، الحليس يأتي والهدي يقابله، يعني اتركوه يسير حتى يقابل الحليس، كما أنت تبعث ولدك يشتري لك شيئا من الدكان مثلا، تبعثه يشتري شيئا ترسله يعني. يريدون الوصول إلى خطة تكون المصالح لهم فيها أكثر، فيسمعون مرة وثانية وثالثة ويضغطون أكثر على المسلمين حتى يصلوا إلى الشيء الذي يريدونه. لا، كانوا يخافون، لكن الكبر الموجود عند المشركين. ثم قال الحليس: هلكت قريش ورب البيت. يعني لو منعوا هؤلاء من العمرة فهذا فيه هلاكهم، إن القوم أتوا معتمرين. يبقى إذن هذا الرجل لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا رأى؟ فلما رأى ذلك انصرف، لذلك عاد، ولما سمعت قريش منه ذلك قالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي، لا علم لك بالمكائد أو بالمكايد. هذا نوع من الشتم، يعني يقولون له: أنت لا تفهم، أنت شيخ يعني، ضحكوا عليك، وهذه مكيدة، هم أرسلوا لك الهدي وهكذا ورأيت كذا وكذا، هم إيه يضحكون عليك يعني، اجلس اجلس، وإيه وتركوه. الله يقسم بالله، هلكت قريش ورب البيت، يعني ورب البيت لقد هلكوا، كأنه يقول والله يعني أنت ظننت أنه يقول هلكت قريش ورب البيت كذلك. لا، أليس هذا معطوفا على الفعل؟ هذا قسم جملة أخرى. ثم أرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي فجاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله مثل ما قال لبديل، فبدأ يتكلم فقال أي محمد، أي محمد يعني يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أرأيت لو استأصلت قومك، استأصل يعني قتلهم وأبادهم، أبادهم أهلكهم جميعا قريش، نعم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ اجتاح أهله يعني هجم عليهم وقتلهم، كما يقولون مثلا إيه، اجتاح السيل البلد، السيل الماء الشديد يجتاح يهجم على البلد ويزيل البيوت ويقتل الناس، فهجم عليهم وقتلهم، معنى اجتاح أهله. وانظر للكلام، يعني انظر، يعني شوف ماذا فعلت قريش في المسلمين، والمسلمون الآن لو أتوا وقاتلوا الناس يتكلمون يقولون قتلوا أهله، طب وأنتم ماذا فعلتم؟ ها؟ قتلتموهم وعذبتموهم وطردتموهم. وهذه مسائل مهمة جدا، يعني أنتم لو تابعتم الأزمات الأخيرة في مصر وفي غيرها تجد المشايخ كثيرا ما يستدلون بصلح الحديبية على ما كان اضطروا لفعله في البلاد ورأوا أن المصلحة في ذلك وأن الصدام والقتال لن يأتي بخير بل سيؤدي إلى استئصال الدعوة وتوقف الخير، وغيرنا ممن أصر على الصدام والقتال منذ أيام، كما يذكر لي الإخوة وهذا موجود مسجل، أن بعضهم بدأ يصرح بنفس الكلام الذي قاله المشايخ منذ 4 سنوات بعدما قتل الناس ودخلوا السجون 50,000 معتقل أو 40,000، وطرد وهاجر بعض الناس خارج مصر، بعد هذه السنوات بدأوا يستدلون بهذا الكلام الذي كان المشايخ يقولونه من الأول، من أول الأزمة، ويقولون صلح الحديبية وليس معنى أن نتصالح أن هذه خيانة ويجوز الصلح. وخالد بن الوليد لما كان في غزوة مؤتة لم يستطع المقاومة فرجع، ونفس الكلام الذي قاله المشايخ، لكن انظر للرؤية التي رآها المشايخ جزاهم الله خير منذ سنين وهم سبوهم وشتموهم، هم الآن رجعوا إلى نفس كلام الايه المشايخ، وكانوا يسخرون منا ويقولون صلح الحديبية هذا كيف تنزله على الواقع، هذا الرسول مع المشركين، يعني ما طيب ما أحداث السيرة هذه، ما الفائدة من دراستها؟ أن تفهم كيف تتعايش مع الناس، يعني شتى الأصناف مع الكفار ومع غيرهم ومع المسلمين العصاة ومع الذين يحاربون الشريعة وغير ذلك، تأخذ الأحداث وتدرسها وتفهمها وكيف تطبق في الواقع. فالدراسة المتعمقة مهمة جدا، وتطبيق ذلك على الواقع أهم، ويحتاج لعلماء راسخين يفهمون. فهو يقول له أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني الهزيمة بك، ها يعني هو إما أن ينتصر ويجتاح قريش ويقتلهم فهذا عار عنده، كيف يفعل ذلك بقومه وعند العرب ستشنع بهم وربما أدى لنفرتهم من الإسلام، فتفهمون؟ أو كانت الأخرى أن قريشا ماذا قتلوه وهزموه واستأصلوه هو، ماذا يريد أن يقول؟ قال فإني أرى حولك أوباشا من الناس جديرون أن يتركوك ويفروا، فإني أرى حولك يعني الصحابة، يقول أوباشا وفي لفظ أوشابا أو شابا أو أوباشا، وهم الضعاف الذين لا قدرة لهم على القتال، يعني ضعاف لا قدرة لهم على القتال، ليسوا بالمقاتلين الأكفاء الشجعان الذين يثبتون ويصبرون، بل كأنه جمع أناسا متفرقين وكانوا معه، فإذا كانت المعركة تفرق هؤلاء عنه. هذا معنى الأوشاب أو الأوباش، حينما يأتي القائد أو الإنسان يريد معركة من المعارك، يريد أن يخوض معركة، فيجمع من الناس أناسا متفرقين مختلفين، ما اجتمعوا إلا لأجل الغنيمة مثلا والمال الذي سيأخذونه. فلو كان النصر سهلا ثبتوا، لو كان الأمر سيصل إلى القتال فروا. هو يصف الصحابة بأنهم إيه؟ هكذا أوباش أو أوشاب. الصحابة ليسوا كذلك، الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام هو الدين الحق، ويقاتلون عن الإسلام ولو أدى إلى إيه؟ إلى قتله. من سمع هذا الكلام؟ أبو بكر الصديق وسائر الصحابة. فقال له أبو بكر في الرواية يعني الأخرى: أنحن نفر؟ هنا قد أخرها بعد قليل، قال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ في الرواية الأخرى بدأ قال له: أنحن نفر؟ يعني هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه للقتل؟ أمصص بذر اللات. والبذر هو ما يقطع من البنت الصغيرة في عملية الختان، جزء صغير يقطع مثل الحشفة التي تقطع من الطفل الصغير التي تغطي الفرج، تمام؟ الطفل الصغير في الختان ماذا يفعل الأب؟ يقص جزء صغير يسمى الحشفة، تمام؟ عند البنت الصغيرة هذا الجزء يسمى البذر، تمام؟ في الأمام. فأبو بكر الصديق يقول له: أمصص بذر اللات، يعني وكأنه يجعل اللات إيه؟ امرأة، ويقول له افعل كذا، إهانة شديدة جدا يعني. شتم شديد جدا، مش شتم فقط، شتم شديد جدا، تخيل. وهو يستحق فعلا هذا لأنه أهان وسب الصحابة كله، يعني هو يصف الصحابة بأنهم جبناء وأنهم لن يثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كانت هزيمة كله يفر ويتركه. فهو يحتاج فعلا لكلمة يعني ترد يعني هيبة وقدر ومكانة الصحابة رضي الله عنهم. هل أحد منكم يذكر أبو بكر الصديق سب قبل ذلك وشتم؟ لا تجد، يعني مرات محدودة وكلمات متنوعة، لعل هذه أشده. واضح؟ وهذه لأن الموقف يحتاج لمثل هذه الكلمة، لذلك الكلمة أثرت جدا في عروة بن مسعود، وأوشك أن يرد، يعني كيف يشتمني بهذه الكلمة السوءة. فقال: من الذي يتكلم؟ قبل أن يرد انظر للذكاء، كان ممكن بعد أن شتم بعدها مباشرة يقول له: أنت ابن كذا وكذا وفيك وبيك وكذا. ما قال: من الذي يتكلم؟ فقيل له: ابن أبي قحافة، أبو بكر يعني. فتذكر عروة أنه كانت له عليه يد، يعني له جميل عليه، قد خدمه قبل ذلك خدمات. فالعرب كان عندهم إنصاف وعندهم بقية أخلاق، هذا قد خدمني قبل ذلك وله علي يد، فإن شتمني الآن فأنا لا أرد الشتم بسبب هذه اليد، ولكن لو شتم بعد ذلك سأرد، يعني هذه بمقابل هذه وانتهى الأمر، لكن لو كان بعد ذلك فلما قال: من هذا الذي يتكلم؟ قيل: ابن أبي قحافة. قال: لولا يد له عندي لرددت عليه. فانظر أثر الجميل والمعروف حتى مع الكفار. لذلك نقول دوما: الإحسان إلى الناس من أعظم أسباب حبهم للإسلام وحرصهم على الدخول في الإسلام والالتزام بالدين، حتى ولو كانوا إيه؟ كفارا. يعني ما أخذت القلوب إلى الإسلام بمثل الإحسان. يعني أنت في بلدك مثلا عندك صوفية وعندك كفار غير مسلمين نصارى، حاول قدر ما تستطيع أن تحسن إلى كل الناس، ليحبك الناس، فإذا أحبوك أحبوا الإسلام، أحبوا دينك. فأي فرصة يعني تكون أمامهم للدخول في الدين سيبادرون إلى ذلك. الشيخ سعيد حماد لو تعرفونه، مهندس سعيد حماد هذا مسؤول الدعوة خارج مصر، يذكر أنه في خلال 4 سنوات أو 5 سنوات إلى الآن دخل في الإسلام ما يزيد على 200,000 على أيدي المشايخ والإخوة. سبحان الله، انظر لو فعل المشايخ ما فعله غيرهم واصطدموا بالدولة، هذا الخير كله كيف سيتحقق؟ هل الدعوة والإسلام وإقامة الدين في الناس أفضل أم الكرسي الذي تجلس عليه للحكم ولا تستطيع أن تفعل شيئا؟ ويأتي بمقاطع مصورة في هذه البلاد وهم يجلسون، أنتم الآن تجلسون في المسجد تأخذون الدرس، في أفريقيا يجلسون في تحت الشجر، لا توجد مساجد ولا أماكن للتحفيظ ولا تعليم القرآن. ويذكر من الإحسان الذي يؤدي إلى دخول الناس في الإسلام حفر آبار المياه، يأتون إلى القرى يحفرون البئر، الناس تنظر لماذا تحفرون، يقولون أنتم تستفعون بالماء وكذا وكذا، فيدخلون الإسلام. يقولون النصارى يأتون يقولون تدخلوا النصرانية نحفر البئر، تخيل. وأما أنتم يسألونهم لماذا تفعلون، يقول إحسان نحسن إليكم وكذا، فيدخل معظم الناس لها وقرى كاملة تدخل في الإسلام بسبب حفر مجموعة من الآبار. حتى ذكر الشيخ أنه كلم عمدة في قرية، تعرف العمدة الكبير الحاكم، فقال له هذه الشجرة نأخذها ونكسرها ونصنع منها صنم، كيف تعبد أنت تعبد هذه الشجرة؟ قال لا. قال كيف تعبد الصنم؟ قال قلة عقل. فقال لو هذا التراب نأخذه وقليل من الماء نصنع منه صنم، كيف تعبده؟ فقال يا شيخ قلة عقل. فقال له ما الحال؟ قال أعطيني عقلي أدخلني في الإسلام مباشرة. هكذا قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الرجل في الإسلام. حوار يسير جدا، الشيخ هو في الطريق مثلا سيركب يجد بعض الشباب جالسين، تعالوا يا شباب، ويتكلم معهم، بعضهم يدخل في الإسلام مباشرة. هكذا يجلس في المطار هناك، يجد بعض الشباب يجلسون يتكلم معهم، يدخل بعض الناس في الإسلام. فانظر الناس في كثير من الأماكن تحتاج من يتكلم معه ويبين لهم حقيقة الإسلام ويحسن إليه، وهم مستعدون للدخول في الإسلام. لذلك نقول أثر الإحسان في هداية الناس للإسلام وحب الناس. عروة هذا أسلم لو تعرفون، عروة بن مسعود هذا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فقال فلم يستطع أن يرد نعم. ممكن تقول سبه شتمه، ممكن، لأن هذا ممكن عند بعض الناس تكون مشكلة، يعني يقول كيف مسلم وهذا أفضل واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسب هذا السب؟ ممكن. قال فلم يستطع أن يرد على أبي بكر، عروة يعني لم يستطع أن يرد السب، يعني لماذا؟ لإحسان أبي بكر إليه من قبل، كما قلت لكم قال لولا يد له عندي لرددت عليه، يد يعني جميل وإحسان ومعروف. طيب الرسول وهو يتكلم مع عروة، كان عروة يقول يأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، يعني عروة يجلس هكذا والرسول يجلس هكذا يتكلمون. عند العرب في عادة العرب أثناء الكلام يضع يده على لحية من يتكلم معه، يمسكها أو يلمسها هكذا، عادة في الكلام، كما أنت مثلا تجلس تتكلم تقول لهم تفهم كذا وفعلنا كذا وحركات، يعني فكان من ضمن الحركات يمسكون لحية الايه ليس دوما، يعني ممكن يضع يده يلمس أو يقول له انتبه لي أو نحو ذلك. فالصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهناك حرس للرسول، ممكن الكافر يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف مستعد، تمام. فعروة بن مسعود يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة معه السيف، السيف له الحد، وأسفل السيف يوجد القبيعة التي اليد، فيأتي بالسيف هكذا ويضرب على يدي، يقول ابعد يدك، نح يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالضربة شديدة، فعروة يبعد يده ثم يتكلم فينسى، فيضع يده مرة أخرى، فعروة المغيرة يضربه إيه، فمرة ثانية يده إيه تؤلمه، فقال من هذا الرجل، من الذي يضربني؟ لا بالنهار لا يعرف، قال له الذي يقف ملس. فكان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يضرب بيده، يضرب يده بنعل السيف اللي هو المقبض، بنعل السيف الذي يمسك منه السيف، والمقبض اليد التي تكون في السيف، وممكن بالسيف وهو ممسك السيف هكذا، المقبض هكذا ممكن، ويقول له إيه أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عروة، لما طبعا هو لم يذكر الرواية كاملة، عروة قال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال المغيرة ابن شعب، وهذا قريبه ابن أخيه أو كذا لا أذكر يعني، فقال له عروة أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، غدر يعني غدار أو خائن يعني غدر به. كيف؟ المغيرة كان ابن أخي عروة، يقول وكان المغيرة ابن أخي عروة كما قلت لكم، يبقى المغيرة عمه، العروة إيه؟ عم المغيرة، تمام؟ وكان قتل قوما وأخذ أموالهم. كيف؟ لما شرب الخمر سكر، وكان يجلس مع قوم، فلما شرب الخمر سكر فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى المدينة يسلم. مشكلة. فالرسول سأله ماذا، قال فعلت كذا، قال لا لا أخذ الأموال، أقبل منك الإسلام ولا أقبل الإيه؟ الأموال. وكأنه صعب أن يعود مرة أخرى يعطيهم الأموال، فكانت مشكلة. فمن الذي تكفل بسداد الأموال؟ عمه عروة. فقل له أنت تضربني وأنا الذي أدفع الإيه؟ الأموال التي سرقتها. كأنه يقول له يا لص يا حرامي أنا الذي أدفع الأموال وأنت تضربني على يدي. لذلك قال له أي غدر، يعني يا غادر، لأنك غدرت بالناس، قتلتهم وأخذت أموالهم، يعني ألست أسعى في غدرتك، يعني أنا أقوم بسداد الأموال وإصلاح ما أفسدت. يعني يقول وكان المغيرة بن أخي شعبة، وكان قتل قوما وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وكان عروة يسعى في ذلك فأشار بغدرته إلى هذه القضية. وهذا أيضا فيه فائدة مهمة، وأن الإسلام له أصول ومبادئ وقواعد، فليس معنى أنه جاء فأسلم وكانت هذه أموال كفار أننا نفرح بها ونأخذها، لا، هذا يشوه صورة الإسلام عند الناس، يقولون هؤلاء لصوص يأخذون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. لذلك الرسول لما هاجر من مكة كانت عنده ماذا؟ أموال المشركين ودائع وأمانات، هل أخذها وانصرف وقال هم كفار يستحقون ذلك، ولا ترك من عليا كي يؤدي الايه الأمانات؟ فهذا يجعل الناس تحب الإسلام. ورأى عروة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر بعد قليل يعني كيف هذا التعظيم. فلما رجع يعني إلى مكة قال لقريش أي قومي، لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي. وفد يعني نزل زائرا للملوك، ذهب وزار الملوك، وفادة ذهب في وفد إلى الملوك هؤلاء، كسرى وقيصر، كسرى الفرس، قيصر الروم، النجاشي ملوك الحبشة. كأن عروة هذا كانت وظيفته سفير بهذا المصطلح المعاصر، يعني يرسل يعني في الأمور الدبلوماسية كما يقولون، يعني متكلم، يعرف يتكلم ويتفاوض. فقال والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني لم أرى في هؤلاء في قومهم من يعظمهم كما يعظم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ والله إن تنخم نخامة، إن هنا بمعنى ما، إن بمعنى ما نافية، يعني ما تنخم نخامة، والنخامة هي ما يخرج من الأنف، والنخاعة ما يخرج من الحلق، نخامة ونخاعة بالعين ماشي. إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني إذا بصق أو خرج منه هذا الشيء الصحابة يسارعون حتى لا يقع على الأرض، بل يقع أين؟ في أيديهم، ويأخذون ويمسحون بها وجوههم. هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بركة وفيه شفاء، وليس مثل الذي يخرج منا ونحو ذلك. وأيضا هذا كما يقول مقصد، ممكن حمك الله، ممكن لو أنت تدرس وناس جدد لا يفهمون قضية التبرك وكذا، لو قلت له ذلك ممكن هو صح يكون في نفس شيء. لا يلزم كل شيء تقوله في أول مرة تتركه حتى يشتد إسلامه ويفهم ذلك جيدا وقضية التبرك وكذا، ثم تذكره بعد ذلك. لأنك إن لم تذكره هل هناك ضرر عليه في عقيدته مثلا أو في؟ لا يوجد ضرر، لكن ممكن أن يؤخر ذلك، هو لا يحتاج إليه الآن. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم دلك مسح مسح، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني تسابقوا إلى تنفيذه، ابتدروا أمره تسابقوا إلى تنفيذه. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الوضوء، الوضوء الماء الذي يسقط من المتوضئ حينما يغسل وجهه مثلا، يسقط ماء. ماذا ماء الوضوء؟ هذا الماء يسمى وضوء. يأخذونه ويمسحون به وجوههم ونحو ذلك. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ما يحدون إليه النظر هكذا، يعني لا يشخص بصره إليه، لما يكلمه يخفض بصره، أو يعني طريقة النظر نفسها فيها أدب، كما أنت تتكلم مع الوالد مثلا لا ترفع صوتك، تخفض الصوت، وإذا كلمته لا تنظر تسع عينك، لا لا يحدون النظر إليه تعظيما له. وهذه تسمى تربية عملية. هذا مشرك، كيف عرف هذا؟ بفعل الصحابة رضي الله عنه. لذلك أفعالنا فيما بيننا هذه مهمة، لأنها تصل إلى الكفار وإلى غير المسلمين وإلى المسلمين المقصرين. فإذا رأوا منك الأخلاق الحسنة، الوفاء، الأمانة، الصدق، فهذه من غير أن تتكلم تسمى دعوة، يسميها العلماء دعوة صامتة، يعني تؤثر في الناس من غير إيه؟ أن تتكلم بأخلاقك. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني هو يثني على الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، أن يكون بيننا وبينهم صلح فيه تعظيم حرمات الله. فعروة هنا اقتنع ويريد أن يقنع من قريش. يقول وخلال المفاوضات، مفاوضات يعني الايه؟ المشاورات، يعني خير وبر ونحو ذلك، يقصد بها الصلح. نعم. وهم يتفاوضون يعني يتشاورون، تسلل في الليل طائفة من شباب قريش الطائشين 70 أو 80، تسلل التسلل السير خفية يعني في الخفاء من غير أن يراهم الناس في الظلام للوصول إلى العدو، كما يفعل في اللعب حتى في كرة القدم يقولون تسلل. لو منكم من يتابع الكرة أنا لا، لكن أعرفها من أنا صغير يعني. تسلل هذا تقريبا يأتي واحد من الفريق الآخر ويكون خلف دفاع، صح هذا التوصيف؟ خلف الفريق المنافس كله في الأمام وهذا بمفرده في الخلف، فهمتم؟ ثم تسلل يعني أو ماشي في الخفاء. وعندنا في الحديث إن الله لا يضيء للذين يتسللون في الظلم إلى المساجد بنور ساطع يوم القيامة. إن الله لا يضيء للذين يتسللون إلى المساجد، لأنه يخرج في ظلام الليل فيتسلل في الطريق يخاف أن يقع في حفرة أو يكون هناك شيء يضره مثلا. فهناك يعني بعض المشركين ممكن يكون هذا بدون علم القيادة، يعني قادة المشركين لم يعرفوا خبر هؤلاء، وممكن يكون بعلمهم الله أعلم، لكن في الغالب أنهم يعني فعلوا ذلك من عند أنفسهم، يعني لا يوافقون على ما تفعله قريش. وأنتم تلحظون أن قريشا أرسلت عدة رسل كأنها لا تريد ولا تحب الصلح، فهم؟ كذلك عند المسلمين تجد بعض الصحابة لا يوافق على الصلح، لكن الرسول هو الذي أمر فنحن نسمع ونطيع، لكن يذهب إلى الرسول ويناقشه، تعرفونه؟ يناقش الرسول عمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ يقول بلى. وليسوا على الباطل مشركون؟ يعني يقول بلى. قال فلما نعطي الدنية، يعني لما نختار الأمر الذي فيه مهانة لنا، لما لا نقاتل ونناجز الكفار ونهجم عليهم، فهمتم؟ وهذا كما قلت لكم موجود في كل وقت، كما موجود في الأزمات. بعض الشباب يقول لا هؤلاء المشايخ جبناء وخونة وكذا وكذا، نحن ننزل ونقاتل ونقتل في سبيل الله وهذه شهادة. هذا ممكن عنده دافع بدافع الدين وحب الدين، وهو لا يفهم، يعني لا نتهم نيته نعذره، ولكن فعله كهذا سيؤدي لمفسدة كبيرة. هؤلاء الكفار أيضا يفاوضون الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض شباب المشركين لا يوافقون. طب ماذا تفعلون؟ نخرج ونهجم على المسلمين ونقتل الرسول ونولع الدنيا كما يقول، نشعل كما يقولون. فهؤلاء الشباب تسلل طائفة من شباب قريش الطائشين، الطيش خفة العقل، تفهم؟ بعض الناس عقلهم فيقول هذا شاب طائش. موجود في العامية وفي الفصحى، طيش وطائش، الطيش خفة العقل. عددهم كم؟ 70 أو 80. فهبطوا من جبل التنعيم إلى معسكر المسلمين وأرادوا بذلك القضاء على محاولات الصلح، كما يقال يعني الآن في التعبيرات المعاصرة يقلب الترابيز، عارف هذه؟ أنا أجلس وهذا يجلس يتفاوض معي، فيأتي رجل من بعيد يرفع هذه ويقلبها هكذا، أو يأتي مثلا بشيء يضرب به النور، كأنه يقول لا صلح، هو يقضي، يريد أن يقضي على أرادوا بذلك القضاء على محاولات الصلح، ولكن المسلمين ألقوا عليهم القبض، ألقوا القبض عليهم يعني أمسكوا به، لم يقتلوه، وذهبوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم بذلك فقال دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناه، يعني هم الذين بدأوا الغدر وسيعود ذلك عليهم وسيكون الخير والمصلحة للمسلمين فيما بعد. وهم كما بدأوا بالفجور والغدر أيضا ثنوا به، تعرفون كيف ثنوا بالفجور؟ لما اعتدت قبيلة خزاعة لما اعتدت قبيلة بكر على خزاعة، من وقف بجوار بكر؟ من أمدهم بالسلاح؟ قريش. وهذا من الإيه؟ من الغدر، لأن الصلح يمنع أن تعين على من هو حليف لمن؟ للمسلمين. فهذا بدء الفجور هذا وثناه. ثناه في المرة الثانية يعني، الذي كان السبب في فتح مكة، مساعدة قريش لقبيلة بكر ضد قبيلة إيه؟ خزاعة. سيأتي. يقول: ثم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. كان ممكن يقتلهم أم لا؟ مخطئون أم لا؟ هم هؤلاء الشباب مخطئون أم لا؟ غدروا وخانوا صح؟ حدهم وحظهم الإيه؟ لكن هذه وإن كان هذا هو الحد، لكن هناك مفسدة ستتحقق، وهي أن الصلح لا إيه؟ لا يتم، والصلح فيه مصلحة لمن؟ للمسلمين. إذن ممكن أن نترك هؤلاء ولا يقتلون لوجود مصلحة أخرى. فكان له أثره على إلقاء الرعب في قلوب المشركين وميلهم إلى الصلح. وفي ذلك أنزل الله قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، أيدي من؟ مشركين قريش، وأيديكم عنهم المسلمين، ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، نصركم يعني. وقد سمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا في سورة الفتح، قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فصلح الحديبية صلح، صلح الحديبية فتح ونصر. نعم. وحينئذ، وكذلك سبب لدخول الناس في الإسلام، حينئذ قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال رسول إلى قريش يؤكد لهم أنه ما جاء إلا للعمرة. فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمره أن يأتي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بقرب الفتح، وأن الله مظهر دينه حتى لا يستخفي في مكة أحد بالإيمان. يعني أن الله سبحانه وتعالى سينصر المسلمين ويستعلنون بالإيمان بعد ذلك. هم الآن يخفون إيه؟ إيمانه خوفا من بطش المشركين، فهو يبشرهم أن الله سينصر دينه وستعلنون الإسلام بعد ذلك. وهذا فيه استحباب تبشير المؤمنين. قال: ودخل عثمان رضي الله عنه في مكة في جوار أبان ابن سعيد الأموي، قريب لعثمان لأن عثمان من بني أمية، وأبان هذا من بني أمية وقريب له، نزل عليه في جواره من بني أمية يعني. فبلغ الرسالة وعرضوا عليه عن المشركون أن يطوف بالبيت، فأبى، رفض، أبى أن يطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. يعني كأنه رأى من الأدب ألا أفعل أنا ذلك والرسول لم يفعله. قال: وحبست قريش عثمان رضي الله عنه، حبست معنى أخرت، ليس الحبس في السجن يعني، إنما أخروه عنده. لماذا؟ يقول: لعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم ثم يرسلوه مع الجواب. يعني كأنهم تأخروا في التشاور فتأخر عثمان، فشاع بين المسلمين أنه قتل. يعني انتشر الخبر بين المسلمين أن عثمان إيه؟ قتل. وقتل الرسول معناه إيه؟ حرب. لذلك قال: وقتل الرسول يعني الإعلان عن الحرب، لأن الرسل لا يقتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، كما قال لرسولي من؟ مسيلمة. نعم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. يعني لأنهم هم الذين بدأوا بدأوا بالغدر وقتلوا رسولنا، فهذا معناه إعلان حرب، فنحن سنقاتلهم. نناجز يعني نقاتل، مناجزة المبارزة والقتال. ودعا الناس وهو تحت الشجرة أن يبايعوه على القتال، فثار الناس إليه. ثاروا يعني تسابقوا وتنافسوا وسارعوا، لأن فيها معنى الثورة والسرعة. وأقبلوا عليه وبايعوه بحماس على الموت وعلى ألا يفروا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال هذه عن عثمان. لماذا؟ ليحوز شرف البيعة، يعني الرسول مد يده وأتى بالأخرى كأنه يده هو، وهذه يد عثمان، كأن عثمان يبايع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليحوز شرف بيعة الرضوان. وطبعا تعرفون لما كان عثمان خليفة رضي الله عنه وأتى الثوار والمنافقون يريدون خلعه، كانوا يجمعون بعض الأمور التي تحتمل الصواب والخطأ ويجعلونها من مساوئ عثمان، فيقولون مثلا عثمان هذا أنتم تدافعون عن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان، تخلف عن بيعة الرضوان. طب لماذا تخلف؟ عثمان لم يخرج في غزوة بدر، ويجعلون هذه سوءات لعثمان. طيب عثمان لم يخرج لأن الرسول أمره أن يجلس مع رقية لأنها كانت مريضة، تمام. لكن لو أخذوا هذا الكلام يقصون الكلام، تفهم، أو يأخذونه وينشرونه وسط الجهال، فالجهال يقولون نعم إذن هذا يستحق القتل، هذا رجل منافق وهذا فيه كذا، فهمتم. ولما انتهت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه وأنزل الله في فضل هذه البيعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن هنا سميت هذه البيعة بيعة ماذا؟ الرضوان. لماذا الرضوان؟ لأن الله قال رضي الله عن المؤمنين. وهذه الشجرة ظلت بعد ذلك مدة حتى زمن عمر بن الخطاب، وكان بعض الناس يذهب إلى هذا المكان لأنه يعرف أنه مكان البيعة، فخشي عمر أن يشرك بالله وأن يعظم الناس هذه الشجرة، فقطع هذه الشجرة، وهي الشجرة التي تمت تحتها البيعة. يقول وسمعت قريش بهذه البيعة فداخلهم رعب عظيم، داخلهم يعني حل بهم ونزل بهم رعب عظيم، خوف، وأسرعوا بإرسال سهيل بن عمرو، هذا آخر رسول من رسل قريش، لعقد الصلح. فجاء وتكلم طويلا. أول ما جاء الرسول علم أن سهيلا قد جاء، فلما رآه قال للصحابة سهل أمرنا وبرد. وهذا دليل التفاؤل، التفاؤل بالكلمة الطيبة، أن اسمه إيه؟ سهيل، من السهولة. فقال للصحابة سهل أمرنا وبرد، يعني كأن الأمر سيتم ويتيسر ويتم الصلح. يعني تكلم طويلا حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشروط الآتية. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مع المسلمين هذا العام ولا يدخل مكة، ويدخلها العام القابل يعني المقبل، فيقيم فيها ثلاثة أيام أو بها ثلاثة أيام فقط لا أكثر، ولا يكون معه من السلاح إلا السيف في القرب، أو إلا السيوف في القرب، يعني الجراب الذي يكون فيه السيف، يعني لا يخرج السيف بل يوضع في في الجراب الذي يكون فيه القرب أو القراب. الثاني توضع الحرب بين الفريقين 10 سنين، يعني صلح لمدة كم؟ 10 سنين. وأنت ترى في الشرط الأول العودة وعدم العمرة، هذا شديد، وهم قد أحرموا. لذلك سيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بذبح الهدايا والتحلل في مكانهم، وهذا بلا شك فيه نوع من الظلم على المسلمين، ولكن لمصلحة أكبر فعلوا ذلك وتحملوا ذلك. لكن انظر للشرط الثاني، تكون هناك هدنة وصلح بين المسلمين وإيه والكفار. طيب في هذه المدة ستبقى مكة دار كفر ولا دار إسلام؟ دار كفر. فيها أصنام أم لا؟ فيها شرك أم لا؟ طب هل نحن نوافق على بقاء الشرك؟ نحن لا نوافق، لكن هذا اضطررنا إليه، ولو هجمنا وقتلنا المشركين ستكون مفسدة أكبر. ولذلك لابد أن ننتبه أننا ربما نضطر لفعل شيء ويكون فيه مفسدة، ولكن هناك مفسدة أكبر، ونحن نتوقع مصلحة أعظم من وراء ذلك، أن يدخل الناس الإسلام، وأن هذا الصلح لن يستمر وستفتح مكة بعد ذلك. الثالث، من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه. عهد يعني حلف، يكون حليفا له يعني. ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. من التجأ من قريش إلى المسلمين يرده المسلمون، الشرط الرابع. يعني إنسان جاء من مكة هاجر إلى المدينة يعلن إسلامه، يطلب من المسلمين ماذا؟ رده. ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. ومن التجأ من المسلمين إلى قريش لا ترده قريش إلى المسلمين. إنسان خرج من المدينة ذهب إلى مكة إلى قريش مرتد، ما حكم المرتد؟ قتل من بدل دينه فاقتلوه. لا، قريش لا ترد، يحتفظون به. طب هذا ماشي، لكن الأول خرج مسلما من قريش من مكة إلى المدينة، كيف نرده؟ نعم شديد، وهذا ممكن يكون فيه فتنة لهذا الايه المسلم، لكن هو أيضا اختبار له، هل هو صادق في إسلامه، سيثبت عليه أم سيتركه. وهناك متسع آخر سنعرفه بعد قليل، لما أتى بعض المسلمين فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام لم فردهم، لم يعودوا إلى مكة، بل مكثوا في الطريق بين مكة وإيه والمدينة، وهذا كان مصلحة للمسلمين كما سيأتي. إذن الشروط يظهر منها ظلم المسلمين، لكن الذي يتأمل فيها فيها مصلحة للمسلمين، وكان ذلك بالفعل. لذلك يقول دعا ثم دعا عليا ابن أبي طالب يعني، وأملى عليه، أملى عليه ماذا يعني؟ أملى يقرأ عليه، يقول له أكتب هذا، يملي عليه كذا وكذا، أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو جالس وقل ما ندري من الرحمن، أكتب باسمك اللهم. سبحان الله، انظر الجرأة على الله وصلت بهم إلى هذه الدرجة، والله يمهلهم بل أذن لهم في الإسلام. سهيل أسلم أيضا. حينما يقول إنسان تقول له الله، يقول له من الله هذا؟ لا نعرف، هو يعرف أنه الرب الحق سبحانه، لكن انظر للجرأة التي عندهم، يقول ما ندري لا نعرف من الرحمن هذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك، يعني بدل إيه بسم الله الرحمن الرحيم يكتب باسمك اللهم. هذا فيه تعنت، يعني المشركون متعنتون متشددون، ويملون علينا الشروط، وأنت تكتب، اسمع الكلام واكتب. ممكن بعض الناس يقول لا لن أسمع، وهؤلاء كفار واقتلهم وكذا. طيب وماذا فعلت؟ ما أتينا بشيء. لكن انظر للشدة، وهذه ظروف أنت موضوع فيها، وأنت يتحكمون فيك، وأنت لا قوة لديك، وتريد مصلحة كبرى بعد ذلك إسلام الناس ودخول الناس في الإسلام أفواجا، هذه مصالح. بعض الناس يقول طيب الرسول كان معه الوحي، وأنت إذا قبلت صلح مثل هذا كيف تقبله؟ أنت لا تعرف. نقول نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنا الوحي في سائر أمور الدين. الذي يعلق ذلك على الوحي هذا يبطل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه، هذا كلام باطل. تفهمون ولا تنامون؟ ها؟ سنترك لكم وقت يعني راحة بعد قليل. نعم. ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش سيكمل. فسهيل توقف قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، يعني لا يريد محمد إيه رسول الله، اكتب اسمك واسم إيه واسم أبيك. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يمحو ذلك ويكتب محمد ابن عبد الله، فامتنع علي عن المحو، فالرسول قال له امحوها، قال والله لا امحوك ابدا. امحوها يعني ايه؟ ها يزيلها المحو الازاله. فعلي قال لا امحوك، يعني انا ازيل محمد رسول الله؟ فالرسول يقدر ذلك، يعرف انه لا يخالف يعني يمتنع ويأبى، لا يعرف أن هذا من الحب له والتوقير والتعظيم، لذلك ما قال له أنت تخالفني وأنت لا تسمع الكلام، لا لا، هو يعرف أنه يسمع ويطيع، ولكن معاني ومشاعر المحبة والتقدير والتوقير وكذا. لذلك الرسول جعل يحكها بأصبعه، سأله أين هي لأنه لا يقرأ، فأشار إليه إلى مكان، والرسول بنفسه جعل إيه يحكها بأصبعه، فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وكتبت نسختان. كما أنت تشتري مثلا سيارة أو تؤجر شقة لك، معك إيه نسخة من العقد ومعه نسخة، نسخة لقريش ونسخة للمسلمين. وبينما الكتاب يكتب جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو يجلس الآن للتفاوض، ابنه أسلم، وكان سهيل ربطه في البيت، يعني ربط ابنه حتى لا يخرج يهاجر إلى المدينة. فابنه في هذا الوقت علم أن أباه يجلس للتفاوض مع المسلمين، فكسر القيد وقطع الحبل وأتى بالحديد، يعني كان يربطه بالسلاسل، والسلاسل ثقيلة، والإنسان إذا كان يمشي مقيدا يكون ذلك صعبا عليه وشديدا، لكن هو تحمل ذلك. وانظر المسافة بعيدة، يخرج من مكة حتى يصل إلى مكان الحديبية وهو في الحديد والسلاسل، ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، والرسول يأخذه معه للمدينة. انظر ماذا فعل. أتى أبو جندل ابن سهيل وهو يحجل في قيوده، يحجل يعني يرصف، يعني يتعثر في القيود، القيود في قدمه، لا يستطيع المشي، يتعثر في القيود، لا يستطيع المشي بسبب السلاسل التي في رجله أو في رجليه ويديه. فلما جاء رآه من؟ أبوه سهيل. فطلب سهيل رده. أول ما رآه وهم يكتبون الشروط قال سهيل هذا أول ما أقاضيك به، يعني هذا أول واحد ترده إلى مكة. فالرسول قال ما كتبنا الكتاب بعد، أو لم نقضي الكتاب بعد. قال إذن لا أقاضيك، يعني قال له سنقطع الإيه الصلح، ترد هذا أو نلغي الصلح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، لم ننتهي، نعم لم ننتهي. فقال إذن لا أقاضيك، يعني لا أقضيه ولا أتمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يعني اتركه لي، كما أقول لك إيه أجاز المعلم دخول الطالب متأخرا، طالب تأخر وأتى، فالمعلم قال له ما الذي أخرك؟ قال أبي كان مريضا وكذا. فقال أجازه، يعني إيه سمح، أجزه لي، اسمح لي به. انظر لأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول أنت كذا وكذا واضربوا هذا المجرم وخذوا هذا الصحابي، الأمور ليست هكذا بالحماسة والعواطف، مصالح ستترتب على هذا الصلح كثيرة. فقال سهيل لا، وضرب أبي جندل، ضرب أبا جندل ابنه، فصاح أبو جندل، أبو جندل يصيح يقول: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال له الرسول: اصبر واحتسب، اصبر يعني على الأذى واحتسب ذلك الثواب عند الله، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. يقين الصحابة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له سيكون لك فرج، وفعلا سيكون. عمر بن الخطاب كان في الموقف، وتعرفون عمر من المعترضين على صلح الايه الحديبية، فكان عمر معه السيف، فكان عمر يخرج السيف ويقترب من أبي جندل، ها يأخذ السيف ويقتل من أباه. سبحان الله، وسبحان الذي أنقذ سهيلا من هذا الموقف. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لأن الله قدر أنه سأيه سيسلم بعد ذلك. انظر لرحمة الله عز وجل بهذا المشرك. لذلك يقول: وأغرى عمر بن الخطاب أبا جندل ليقتل أباه سهيلا. أغراه يعني أحثه وشجعه، كان يقترب منه ويخرج السيف. أنا ما فعلت شيء، هذا سيف، السيف، لكن هو يخرج السيف ويرى مين؟ أبو جندل. ممكن يأخذ السيف ويقتل أباه، ولو قتل احنا ما فعلنا شيئا، هو الذي قتل أباه، فلم يفعل. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال للمسلمين: قوموا فانحروا. تحلل بقى من الايه، من النسك. فما قام احد، حتى قالها ثلاث مرات: فما قام احد. ايضا هذا ليس مخالفة لامره صلى الله عليه وسلم، وانما الانتظار الفرج، ان ينزل وحي او يحصل غدر من المشركين فيتوقف الصلح، اي صورة يعني، لان عادة الصحابة سرعة ايه الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على أم سلمة زوجه وذكر لها ذلك وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، فأشارت أن يقوم هو فينحر بدنة، البدن مش بدنة، البدن اللي هي الإبل الهدي يعني، ويحلق رأسه ولا يكلم أحدا. فعلا ذهب وأتى بالحلاق وحلق رأسه، ذبح أولا ثم حلق رأسه ولم يكلم أحد. لما رأى الصحابة ذلك، هذا دليل على أن امتناعهم لم يكن مخالفة، لما رأوا ذلك تأكدوا أننا لن نعتمر، لذلك تسابقوا إلى الإيه؟ إلى الفعل، إلى الحلق، إلى الذبح والحلق. وهذا فيه بركة أم سلمة وبركة مشورة أم سلمة رضي الله عنها، واستشارة النساء حتى في الأمور العظيمة، وأن هذا ليس من العيب أن يستشير الإنسان أمه أو عمته أو خاله أو زوجة لو كان لها عقل، وهذا الشرط مهم. نعم، لو كان لها عقل وفهم وعلم بالواقع وعلم بالشرع، كانت مباركة الرأي، فهذا يستفاد منه بلا شك، واضح. لكن الأصل أن المشورة تكون للرجل، لأن الرجل يحكم العقل أكثر من العاطفة، كما يقول العلماء المخ فيه شق يعني خاص بالعواطف والمحبة وكذا، وشق آخر خاص بإيه؟ بالعقل والفهم والقرار الصائب وكذا. المرأة كأنها تعطل الشق الذي خاص بالعقل، وكل الذي يتحكم فيها العواطف. لذلك أباح الشرع الكذب عليها في أمور المدح والثناء، حينما تقول لها: أنت أجمل زوجة، وأنت أجمل امرأة، وهذه العيون ما رأيت مثلها، وهذا كذا، هذه الثياب ستأخذ شيئا من جسمك وكذا، فاهم؟ فكل المشاكل تحل. أما لو قلت لها: تعالي ونجلس، أنت فعلت كذا وأنا فعلت كذا وهذا في كذا، ما تنتهي المشكلة، واضح. لكن لو تثني أو تأتي ببعض الهدايا ولا تتكلم، المشكلة تحل وكل شيء تمام. فلذلك أنت لابد أن تفهم طبيعة المرأة وكيف تتعامل معها حتى تنجح في حياتك. لكن أنت مع رجل مثلا وكذا، فتأتي له بهدية يرميها في وجهك يقول: لا هذا حقي ونجلس ونتكلم، صح؟ ليه؟ لأنه يحكم. أما المرأة عندها العاطفة أكثر، تجد مثلا الطفل يضرب أمه ويشتمها وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي يبكي فتأخذه في حضنها وانتهى الأمر، صح؟ فلذلك مشورة النساء ومشورة المرأة وبركة أم سلمة وقرار أم سلمة على الأمة جمعاء وعلى المسلمين رضي الله عنها كان خيرا كبيرا وبركة عظيمة، أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بالفعل فيقلده الإيه؟ الصحابة. وهذا أيضا يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي الدعوة بالقدوة، التربية العملية، أن تبدأ أنت بما تريد أن يفعله الناس. تريد من الناس مثلا الصدق فكن أنت صادق، تريد من الناس حسن الأخلاق فكن أنت حسن الخلق، وهكذا الناس تتابعك بعد ذلك على هذا. يقول: وقد نحر جملا لأبي جهل، يعني جمل كانوا قد أخذوه في الغنائم، هو كان يملك من؟ أبو جهل، كان في أنفه برة من فضة، يعني في أنف الجمل قطعة من الفضة معلم بها الجمل، معروف هذا جمل أبي جهل. لماذا فعل ذلك؟ ليغيظ به المشركين، هذا في إغاظة لمن؟ للمشركين. فلما الغيظ يعني يغيظ، يعني تعرفش يغيظ ازاي؟ لا، الجمل نفسه له قدر، لما يقال هذا جمل الوزير فلان أو الرئيس فلان وأنا سأسبح، سيغيظ ليه؟ لأن المفروض أن الإنسان يأخذ هذا ويحفظه ويحتفظ به، يقولون سيارة فلان أو سيارة اللاعب فلان وكذا، فيقول له سيارة اللاعب، طب أنا سأكسره، فهمت؟ فهذا في إغاظة للمشركين. ما هو يغيظ الكفار؟ نعم، الذبح. نعم الذبح، هو يذبحه ليغيظ المشركين. وابو جهل كان علم الجمل بايه؟ بهذا الجزء من الفضه حتى لا يعني يختلط بالجمال الاخرى. وعاده الناس تعظيم مراكب الكبار كما قلت لكم، يعني لاعبي الكرة والرؤساء وكذا، فهذه الممتلكات التي كانت لهم إذا ماتوا الناس يتنافسون على شرائه، يقول له مثلا هذا الكوب كان يشرب فيها مثلا رونالدو مثلا، فبكم يباع؟ بالآلاف والملايين. وهذه الحذاء الذي كان يلبسه، وهذا الناس تتنافس، فتفهم فهذا من السفه يعني عند كثير من الناس. فلما رأى الناس، يعني لما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وحلقوا، وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني من الحزن أنهم لم إيه؟ لم يعتمروا. وقد نحروا الإبل عن سبعة والبقرة كذلك، يعني سبعة يشتركون في الهدي وكذلك في الأضحية. وكان حزن المسلمين لسببين اثنين: الأول رجوعهم بغير عمرة، والثاني عدم المساواة بين الطرفين، يعني بينهم وبين المشركين. فالمسلمون يردون من جاء إليهم وقريش لا يردون، فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأول بأنهم سوف يعتمرون العام القادم، فالرؤيا صادقة. تذكرون الرؤيا أول ما بدأنا به؟ وفي هذا الجزء من الصلح مراعاة لمشاعر الفريقين، وطمأنهم عن الثاني بأن من ذهب منا إليهم، طبعا لما يقول المشركين ارجعوا هذا العام على أن تعودوا للعمرة في العام الإيه؟ هذا تأكيد، يبقى إذن لنا عمرة سنفعله. طمأنهم عن الثاني بأن من ذهب منا إليهم فقد أبعده الله، مرتد يعني، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان قوله صلى الله عليه وسلم هذا مبنيا على نظره البعيد، ليس على نظره البعيد بل على توفيق الله والوحي ونحو ذلك. ثم حسن النظر يضاف بعد ذلك لا مانع، فإن جماعة من المسلمين لم تزل في الحبشة ولم يكن ينطبق عليهم هذا العهد، فكان يمكن اللجوء إليهم للمحبوسين في مكة. يعني الذين في مكة يريدون الإسلام لو أتوا المدينة المسلمون إيه؟ يردوهم. طب لنا أناس في الحبشة لو ذهبوا إليهم لا إشكال ذهبوا إليهم في الحبشة، لكن ظاهر العهد كان في صالح قريش، فلم يزل له أثر شديد في أعماق مشاعر المسلمين، حتى جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني كأنه يريد الإيه؟ القتال. قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ الدنية الأمر الدني الأقل، يعني لما نأخذ بأقل الأمور؟ لما نحتمل؟ يعني لما نظلم؟ كأنه يريد يعني نقتله ونرجع. ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. وعمر لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام، وأبو بكر أجاب نفس الإجابة مع أنه لم يسمعها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ذلك. ثم قال قال أبو بكر فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. من الذي قال استمسك بغرزه؟ الغرز مكان أقدام الدبة، يعني الدبة حينما تمشي تترك أثرا في الأرض. فأبو بكر يقول لعمر يعني ضع قدمك مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى المعنى الظاهر، وإنما يقول له تمسك بإيه؟ بسنته، يعني كأنك تمشي خلفه وتضع قدمك مكان قدمه، هذا الغرز، حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق. ثم أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ يسأل. قال نعم. فطابت نفسه ورجع. قال ثم ندم عمر على ما فرط منه، ما فرط يعني بدر صدر، يعني ما صدر منه وبدر، كما تقول مثلا حينما تجلس مع بعض الناس تقول له صدر منك في حقي كذا وكذا وكذا، هذا معنى بدر يعني. فعمل لأجله أعمالا، لم يزل يتصدق ويصوم ويصلي ويعتق حتى رجى الخير. وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان إذا أخطأ لا ينسى خطأه، بل يظل يفعل من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لتكفير ذلك الذنب، مع كون هذا لم يكن ذنبا من عمر، وإنما هو يتشاور مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبين وجهة نظره، وهو امتثل في نهاية الأمر لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واختاره، ومع ذلك يقول عمر لازلت أعمل لذلك أعمالا. يقول وبعد إبرام الصلح والحل من العمرة، الحل التحلل يعني وليس الحل، جاءت نسوة مؤمنات، جئنا إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أولياؤهن الكفار، الأولياء يعني الآباء والأزواج، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن، فامتنع عن ذلك. كيف والصلح؟ نعم، بدليل أنهن لم يدخلن في العهد، نحن تصالحنا فقط للرجال، أما النساء فإيه؟ لا يردهن. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال فحرم المؤمنات على الكفار والكافرات على المؤمنين، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا من أهل الكتاب اليهودية والنصرانية، أما الكافرة فحرام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن هؤلاء المهاجرات بما أمر في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. هذا بند من بنود البيعة، ألا تشرك ولا يسرق الثاني ولا يزنين الزنا ولا يقتلن أولادهن وأد البنات ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن الكذب. والأشياء التي ليس لها أصل، يعني البهت وادعاء أشياء غير صحيحة، كما في حديث الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، فقال رجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني اتهمته بما ليس فيه. ولا يعصينك، لا يلزم الزنا، يعني الاتهام الباطل عموما. ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: قد بايعتك، كلاما دون إيه؟ مصافحة، لأنه حرم مصافحة الرجال لإيه؟ لنساء الأجنبيات، مع استدعاء الموقف للمصافحة لأنها بيعة ووجود المقتضي لذلك. فمع وجود المقتضي الرسول لم يفعل، فدل على عدم جواز ذلك، لا عجوز ولا غير عجوز، كله حرام. هل هناك دليل على استثناء العجوز؟ لا يوجد. قال: ولم يكن يردهن، وطلق المسلمون أزواجهم الكافرات، وفرقوا بين المسلمات وأزواجهن الكفار، يعني اللائي أتين مهاجرات إلى المدينة. قال: واختارت خزاعة أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الميثاق، فدخلوا في عهده، يعني صاروا حلفاء له، وقد كانوا حلفاء بني هاشم من زمن الجاهلية، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، فكانوا هم السبب في فتح مكة وسيأتي. أما المسلمون المعذبون في مكة فانفلت منهم رجل اسمه أبو بصير. انتبه، الأول ابن سهيل اسمه أبو جندل، وهذا آخر غيره اسمه أبو بصير. انفلت يعني هرب وفر، فر وهرب، وجاء إلى المدينة، فأرسلت قريش رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرده. سبحان الله، انظر للحرص، عندهم حرص على محاربة الإسلام. هو هرب، اتركوه، لا، يرسل رجلين خلفه. ونحن ربما تجد بعض المسلمين يضعف إيمانه ويذهب لأصدقاء السوء أو كذا، وأنت تتركه، تقول اتركه هو يستحق. لا، كيف أنت تحتاج أن تتابعه وأن تتلطف معه وأن تحاول معه مرة بعد مرة وأن تسأل عنه وتتعرف على السبب ونحو ذلك. فأرسلت قريش رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرده، يرد من؟ أبا بصير. فرده بسبب ماذا؟ الصلح. فلما نزل بذي الحليفة، من الذي نزل؟ أبو بصير نزل بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة قريبا من المدينة. قتل أبو بصير أحدهما. هل هناك مشكلة؟ لا، هذا كافر محارب، ها، وهذا مسلم وهو يريد فتنته في الدين، ونحن لسنا في بلد المسلمين ولا تحت سلطانهم. انتهى الأمر وخرجنا من المدينة والرسول أمر برده، فهو يريد أن يحتال ليهرب، يعني يحفظ دينه. طب والثاني هرب، وفر الآخر حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول جالس في المسجد، رأى الرجل داخل عليه من المسجد، فلما نظر في وجهه عرف أنه مزعور وقد أخيف. أول ما نظر لم يتكلم، أنا لا أذكر العبارة، يعني قال للصحابة عبارة فهموا منها أن هذا الرجل يعني هناك مشكلة، قد أخافه أحد. ففعلا لما جاء قال قتل صاحبي وإني لمقتول، قال الرسول صاحبي قتل وهو يريد قتلي أنا الآخر. فقال فاستعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه القصة يعني والخبر، وجاء خلفه أبو بصير، يعني هو هرب وخلفه من؟ أبو بصير. فلما جاء زجره النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه سيرده إليه حسب الصلح، فخرج حتى أتى سيف البحر، مكان يسمى سيف البحر بجوار البحر الأحمر يعني، وهناك سرية تسمى سرية سيف البحر أيضا، وهذا في الأصل الساحل يعني، لذلك قال بعدها ساحله، ها ساحل البحر. وانفلت أبو جندل فلحق به، أبو جندل ابن سهيل، سهيل إذن هو مكث في هذا المكان على ساحل البحر، ليس رجع إلى مكة ولا بقي في المدينة، هذا يناقض الصلح؟ لا. تمام. فبدأ يأتي المسلمون المستضعفون من مكة إلى إيه؟ إلى سيف البحر. تمام. أول واحد كما ذكرنا أبو بصير، الثاني أبو جندل. أبو بصير أول الحروف باء بصير، وجندل جيم، يبقى الأول الذي أوله باء، لأن الباء قبل الإيه؟ الجيم، لأن الإخوة كثيرا يخطئون يعني. فأبو بصير أول واحد يعني أتى وجلس في هذا المكان، وثم لحق به أبو جندل ابن سهيل. فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق به. لماذا؟ لأنه يعرف لو ذهب إلى المدينة سيرد، طيب خلاص إذن سأمكس فيه في هذا المكان. حتى اجتمعت منهم جماعة وأخذت تعترض كل عير لقريش تخرج إلى الشام. طبعا هذا ليس لنا دخل، نحن لم نأمرهم وإنما رددناه، أنتم تصرفوا قريش يعني. وهذا هو المخرج الذي قال إن الله جاعل لك إيه؟ فرجا ومخرج. يقول فتهجم عليها وتأخذ أموالها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يستقدمهم إلى المدينة. تناشده هذه معناها إيه؟ بالله عليك خذ هؤلاء إلى المدينة، هذه معنى المناشدة، تلح عليه مرة بعد مرة، تلح عليه، وطبعا من غير إلحاح، نحن نريدهم معنا لكن أنتم الذين إيه؟ رفضتم. هذا تقدير الله ورحمة الله عز وجل بمن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أن يستقدمهم إلى المدينة، يعني يطلب قدومه، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل إليهم فقدموا وانحلت المشكلة. يقول كان لهذا الصلح أثر كبير في تسيير الدعوة الإسلامية، فقد وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب. أثر الصلح هذا مهم، لأن الدعوة لا تنتشر وسط الحروب والقتال، لكن الصلح الرسول كان يريد الصلح فعلا، لأنه سيكون أعظم في انتشار الدعوة. فقد وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب ودعوتهم إلى الله، فدخل الناس في الإسلام بكثرة، وبلغ عددهم في عامين ما لم يبلغ خلال 19 عاما. وجد المسلمون، أنا قلت المسلمين، عندك المسلمين؟ لا، المسلمون. وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب ودعوتهم كما ذكر. وقد جاء كبار قريش وخلاصتها هو عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، يعني راغبين في الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويبايعونه على الإسلام ويبذلون له كل ما يملكون من غال ورخيص، ويفدونه بالنفوس والأرواح والمواهب والقدرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، يعني الخلاصة أفضل ما فيها، أفضل ما فيها. بذلك نكون قد انتهينا من صلح الحديبية، وسنرى المؤلف بعد ذلك يبين مرحلة أخرى من مراحل السيرة، وهي مكاتبة الملوك والأمراء. هناك صلح بيننا وبين قريش، لا توجد حرب، إذن نبدأ نكاتب ونرسل رسائل للملوك والأمراء ندعوهم لماذا؟ إلى الإسلام، كما سيأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،